فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقوم بعض المعتمرين القادمين من بلاد بعيدة فيعتمر عن نفسه ثم يعتمر عن عدد من أقاربه الموتى أو العاجزين عن الوصول للحرم لمرض أو لقلة ذات اليد، ما حكم هذه العمرة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز الاعتمار عن الغير سواء كان ميتا أو كان حيا عاجزا عن الوصول إلى البيت، وهكذا الحج عنه، خصوصا إذا كانت العمرة وكان الحج عن فريضة، فلا بأس ولا حرج إذا انتهى من عمرته واعتمر عن نفسه أن يخرج إلى أدنى الحل فيعتمر عن أمه التي لم تعتمر بحيث توفيت، وهكذا إذا كان أبوه متوفى فيعتمر عنه، وهكذا بقية القرابة، فلا بأس بذلك ولا حرج. وثبتت السنة بجواز الاعتمار، بجواز الحج عن الذي لا يستطيع الحج، وهكذا الحج عمن مات ولم يحج، فإذا فعل ذلك على هذا الوجه فلا بأس به ولا حرج، والله تعالى أعلم.